وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه، عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي، وجعله واسطة قول جلي. طيب، لما انتهى الناظم رحمه الله من الأخبار التي تفيد القطع أو لا تفيده، سواء كانت مسائل متفق عليها أم مختلف فيها، شرع في النوع الثاني وهو الخبر الذي يفيد الظن. والخبر الذي يفيد الظن يقصدون به على الوجهين، يعني الخبر الذي يفيد ظن الثبوت والخبر الذي يفيد ظن عدم الثبوت، والخبر المحتمل أيضا، بمعنى أنه يحتمل الثبوت ويحتمل عدم الثبوت. فالخبر الظني الذي يحتمل الثبوت مثل خبر العدل الثقة، والخبر الذي يفيد ظن عدم الثبوت هو خبر غير العدل. والخبر الذي يحتمل الأمرين هو خبر المستور أو المجهول. المستور يعني الذي ما عرفناه بالعدالة ولا بعدم العدالة، فهذا خبره يحتمل الثبوت وعدم الثبوت. فشرع في هذا النوع وذكر منه خبر الآحاد، وخبر الآحاد مظنون عرى، أو وخبر الواحد مظنون عرى، عن القيود في الذي تواتر. أعطاك تعريف لخبر الآحاد، فقال خبر الآحاد أو خبر الواحد هو الخبر الذي عرى عن قيود المتواتر، يعني الذي لم يتوافر فيه قيد من قيود الخبر المتواتر أو شرط من شروطه. وبالتالي كل خبر فقد شرطا من شروط التواتر فيعتبر خبر إيش؟ خبر أحد. فالقسمة بناء على هذا الكلام ثنائية، فالخبر إما متواتر وإما أحد. وزاد هذا التعريف بيانا فقال مظنون، وخبر الآحاد مظنون عرى، يعني هو الخبر الظني الذي عرى، يعني خلا من قيود المتواتر. كونه ظني أو قطعي سيعرض له في أبيات مستقلة، لكن المهم هنا الإشارة إلى تعريف خبر الآحاد وإفادة أن القسم للخبر ثنائية، فالخبر إما متواتر أو آحاد، كل ما لا ينطبق عليه شروط التواتر فهو آحاد.